تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة، ولذلك قال عنه النووي رحمه الله: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. وهذا الكلام أيضا نقل عن ابن دقيق العيد رحمه الله، فقال: إن هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة. راوي الحديث الذي معنا كنيته أبو يعلى، واسمه شداد بن أوس، وهو شداد ابن أوس ابن ثابت ابن المنذر النجاري الأنصاري. يبقى شداد هذا اسمه وكنيته أبو يعلى، وأبوه اسمه أوس بن ثابت، وأوس بن ثابت هو أخو حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو الدرداء: إن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حلما، وإن أبا يعلى قد أوتي علما وحلما. بل أسماه أبو الدرداء بالفقيه، فقال: إن فقيه هذه الأمة شداد، شداد إن فقيها إن فقيها إن فقيه إن فقيه هذه الأمة شداد بن أوس رضي الله عنه. توفي رضي الله عنه ببيت المقدس في سنة 58 من الهجرة، وله من العمر 75 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يقول عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قوله كتب بمعنى أوجب وفرض وطلب طلبا محتما، فإن كلمة كتب وما يتصرف عنها من يكتب كتاب، كل هذا يأتي بمعنى الفرض والإيجاب، كما في قول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال: كتاب الله عليكم. فكل هذه التصاريف لهذه المادة كما يقول الأصوليون إنما يعني بها الواجب، أي أن هذا الأمر أمر واجب. قال: إن الله كتب الإحسان. الإحسان مصدر أحسن، أحسن إحسانا، ومعنى أحسن أي أتى بالشيء حسنا. وكيف يأتي بالشيء حسنا؟ هو أن يكون مبتغيا به وجه الله وعلى وفق سنة صاحب الشريعة. هذا معنى كون الشيء حسن، وهذا مر معنى قبل ذلك، أن يكون مما يبتغى به وجه الله جل وعلا، وأن يكون على وفق سنة صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولفظة على تأتي بمعنى في، فيكون المعنى كتب الإحسان في كل شيء أو لكل شيء، وسيأتي معنى تفصيلها. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة بالكسر، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة بالكسر أيضا، أي هيئة وطريقة القتل والذبح، فالمقصود به الهيئة. ولذلك هذه اللفظة تسمى مصدر هيئة. عند الصرفيين يقولون: ما هو مصدر الهيئة؟ يقولون: هو مصدر يدل على هيئة الفعل. كيف يكون؟ يكون بالكسر، يقول الجلسة بمعنى هيئة الجلوس، نقول فلان حسن الجلسة، معناها حسن في هيئة جلوسه وطريقته. وضحت؟ يبقى ده معناها الهيئة التي هو فيها. فهنا يقول: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، يبقى معناها هيئة القتل وصورته، وكذلك أيضا فأحسنوا الذبح، أي هيئة الذبح وصورته. قال: وليحد أحدكم شفرته، يحد يعني يشحد، ومعنى أنه يحميها إما بدلكها في حجر أو في مبرد أو في شيء. والشفرة المقصود بها السكين وما يقوم مقامها مما يذبح به، أن يكون حادا. قال: وليرح ذبيحته، فيرح بمعنى أنه يذبحها بطريقة مريحة هذه الذبيحة. والذبيحة على وزن فعيلة بمعنى مذبوحة، أي هذه الشاة المذبوحة أو الشيء المذبوح لابد أن تريحه كما سيأتي معنا. هذا معنى الإجمال لكلمات هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نقول: إن الله كتب بمعنى كما قلت أوجب الإحسان في كل شيء، وهذا هو الظاهر. أو نقول على بابها، ويكون المعنى أن الله أجرى كل شيء على الإحسان، وألهم الكائنات أن تكون في هيئة الإحسان، ولكن المعنى الأول هو الأقرب. إن الله كتب الإحسان في كل شيء، يبقى على كل شيء بمعنى في كل شيء. وكتب قلنا أوجب، يبقى معنى ذلك أن الله جل وعلا طلب أن نحسن في كل شيء، وكل من ألفاظ العموم، يعني كل ما تتعامل معه في حياتك فأحسن فيه. تعاملت مع نفسك فأحسن إلى نفسك، تعاملت مع خلق الله أحسن إلى الخلق، تعاملت مع زوجتك أحسن التعامل، تعاملت مع أعدائك كن محسنا في التعامل معهم، تعاملت مع الملائكة أحسن إلى الملائكة، تعاملت مع الجن أحسن إلى الجن، تعاملت مع الحيوان كما أتى في هذا الحديث فأحسن التعامل مع الحيوان، لأن الله كتب الإحسان في كل شيء، أي في تعاملك مع كل شيء أحسن. إن الله كتب الإحسان في كل شيء، هذا الإحسان في كل شيء يكون راجعا إلى ما يطلب فيه الإحسان في هذا الشيء. فمثلا لو قلنا أنت تصلي، فالمطلوب منك بهذا الحديث أن تحسن، فإذا قلنا أن الإحسان واجب، يبقى الإحسان الواجب في الصلاة ما هو؟ أن تأتي بأركانها، هذا واجب، وشروطها، هذا واجب. وأن تقيم هذه الشروط، هذا واجب. ويتبقى إحسان آخر في الصلاة وهو الإحسان المستحب، فهناك إحسان فيها مستحب وهو ما كان طلبه مستحبا، كالزيادة على أركانها كزيادة في الطمأنينة مثلا، فهذا لا شك أنه مستحب. الزيادة في أذكارها هذا مستحب، فيكون هذا أيضا مطلوب على جهة الإحسان، ولكنه ليس إحسانا واجبا ولكنه إحسان مستحب. يبقى الإحسان في كل شيء بحسبه، إذا كان الإحسان في الشيء مما يطلب طلبا جازما الإحسان واجب، إذا كان على سبيل الاستحباب يكون الإحسان مستحبا. أضرب مثال أقرب أيضا، الرجل في تعامله مع امرأته في نفقته عليها، النفقة على المرأة واجبة أم مستحبة؟ واجبة بقدر الكفاية، فإذا زاد على قدر الكفاية يكون قد أحسن ولكن إحسانا مستحبا. يبقى الإحسان الواجب هو القدر الواجب وهو ما يكفيها، الإحسان المستحب ما زاد على الكفاية يكون إيه؟ مستحبا. وضحت مسألة الإحسان؟ نعم. يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ما الفرق بين القتل والذبح؟ يعني يقول هنا قتل وذبح، ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق أن المقتول لا يحل بالقتل، المقتول لا يحل بالقتل، فإذا مثلا قتل آدميا هل يحل أكله؟ لا يحل أكله. طب إن قتل كلبا مؤذيا لا يحل أكله أيضا، ولكنك مأمور بالإحسان في قتله. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وهذا في الشيء الذي يؤكل، فإذا ذبحته فأحسن الذبحة فيه لأنك ستأكله. نعم. فالله جل وعلا رؤوف بنا فأمرنا بالإحسان وكتبه علينا أن نفعله في كل شيء مما يحيط بنا. طب واحد يقول طيب وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هل هذا إيذان بالقتل؟ نقول أبدا، إنما معناه في القتل الذي أذن في القتل فيه، يعني مثلا في قتل الآدمي، متى يؤذن في قتل الآدمي؟ مر معنا حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فمنها النفس بالنفس. يبقى في حالة القصاص رجل قتل رجلا عامدا فيقتص منه، ففي هذه الحالة يحل قتله، أو في الحد. وكذلك أيضا في التعذير، وهذا للإمام على قول، إذا عذر الإمام بالقتل فهذه من الأمور التي لابد من إحسان القتل فيها. كذلك أيضا القتل للحيوان المؤذي، فأنت تقتله أيضا لأنه يباح قتله لأنه مؤذن، فأنت إذا قتلته فأنت مأمور شرعا بإحسان القتلة فيه. ولذلك قال وإذا، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي فإذا قتلت حيوانا فأحسن قتله لأنك قتلته وجاز لك أن تقتله. ولذلك لو أن عندك كلب عقور مؤذي وتريد أن تقتله، بأي وسيلة يقتل؟ نقول أنت مأمور بإحسان قتله. ما هي الطريقة التي فيها إحسان إليه لقتله؟ عندنا طرق، منها الخنق، إنه يخنق هذا الكلب، ومنها أنه يخنقه بالماء، يضع في رأسه يعني حجرا ويلقيه في الماء فيموت مختنقا، ومنها أن يصعقه بالكهرباء، ومنها أن يضربه بالرصاص، ومنها أن يذبحه بسكين. كل هذه طرق للقتل، أي الطرق يقتل بها هذا الحيوان؟ نقول أنت مأمور شرعا بإحسان القتلة، فأيها أحسن في القتل؟ يعني تكون أقل ألما وإلاما لهذا الحيوان، والأمر الآخر يزهق أو تزهق روحه سريعا، أي هذه القتلات؟ تخبر في القتل ولا؟ ها؟ بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين عندكم اختار الصعق الكهرباء، وقال أن هذا فيه أقل ألما من باقي الطرق، فلو أنه صعق كان هذا محسنا إليه، هذا الإحسان. وضحت؟ يبقى أنت في الإحسان بتعمل إيه؟ بتختار أقرب الطرق وبعدين تنفذها لتكون محسنا فيها. طب بعض الناس يقول، أنت تقول ذلك ولكننا نجد بعض الطرق فيها إيلاما في القتل، كما ذكرنا في حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنهم الثيب الزاني، وأنتم تقولون إن السيف الزاني يرجم، هل لا قتلتموه بالسيف فهذا أولى وهذا أقل إيلاما وإحسانا إليه؟ ما رأيكم؟ ها؟ فيها نص. طب ما هو عندنا نص بالإحسان وعندنا نص آخر برجم، ماذا نفعل؟ نقول إن الإحسان الذي ورد معنا هنا في الحديث هو ما حكم الله جل وعلا به بقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فليس هناك حكم أحسن من حكم الله، فإذا حكم الله بالرجم بان أن هذا الحكم هو أولى الأحكام، هو أحسن الأحكام وهو الإحسان فيه، فساعتها نفعل ما حكمت به الشريعة وهذا هو الأولى. كذلك أيضا يستثنى من مسألة القتل القصاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بالجاني ما فعل بالمقتول، وهذا في الحديث في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، رد رأسه يعني وضع رأسه بين حجرين فدكه، فيقول بعض هذا النبي فعل به ذلك، هذا الرجل الجاني وضع الجارية فضربها بين حجرين. طبعا هذه الجارية ذهبت إلى مكان بعيد، يعني إن صغيرة ذهبت إلى مكان بعيد وهي تلبس أوضاحا من ذهب، معها ذهب، فالجاني حتى يأخذ الذهب ولا يكشف يعمل معها إيه؟ أخذها في خريبة من الخريبات وبعدين رد رأسها بين حجرين وأخذ الأوضاح، فعلم هذا الجاني، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. قد يقول بعض لماذا لم يقتله بالسيف؟ أليس هذا من الإحسان؟ نقول لا أبدا، إنما من الإحسان أن يفعل به مثل ما فعل. لماذا؟ لأن هذا إحسان إلى أوليائها. تخيل أن رجلا رأى ابنته قد رد رأسها، تهشمت هذا التهشم، لو ضرب الجاني بالسيف هل سيطيب صدر هذا الرجل الولي؟ لا يطيب صدره حتى يرى الجاني قد فعل به مثل ما فعل بابنته. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن البنات الصغيرة ليست في حاجة إلى الذهب، وهذه نصيحة أنها لا تلبس الذهب الذي يدعى إلى أن تسرق أو تقتل بسبب من معها. قس على ذلك بقى أن تعطى مثلا موبايل بقى للثمن، أو تعطى شيء من أشياء الثمينة، هذا أنا أقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى الإضرار بها، وإذا قتلت كان أهلها آثمون أيضا في تركها لهذا الذهب، فتقع في فريسة في يد أحد من هؤلاء الناس. إنما خلي بالك يعني بحيث برضو أن أنت تحذر على رعيتك، فأنت مسؤول عنها. إذن هذا هو حكم الله جل وعلا وحكم رسوله، وهذا هو الإحسان. يبقى الإحسان أن توافق الشريعة فيما أتت به، هذا هو الإحسان في هذه الأمور. نقول إن الله كتب الإحسان، هل هذه الكتابة كونية أم شرعية؟ نقول اختلف أهل العلم في كونها كونية أو شرعية. بعض أهل العلم قال إنها كتابة كونية قدرية، ويحمل اللفظ على ظاهره، ويكون قد الله جل وعلا أجرى الكائنات على الإحسان، ولذلك أحسن الله جل وعلا إليهم في خلقتهم في تصريف أحوالهم فيما خلق لهم، أجرى هذه الأمور على الإحسان. وقيل الكتابة هنا كتابة شرعية، وهذا هو الظاهر، ويكون المعنى إن الله كتب الإحسان في كل شيء. والدليل على أن هذا هو الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمثالين من أفعال المكلفين، يعني قال إن الله كتب الإحسان فإذا قتلتم وإذا ذبحتم، فدل على أن هذا متعلق بماذا؟ بفعل المكلف، والذي يتعلق بفعل المكلف هو الكتابة الشرعية التي تكون بمعنى وصى وأمر وأوجب وشرع. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. في هذا الحديث أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب المثال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالقاعدة العامة إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم ذكر أمثلة بالذبح وبالقتل، وهذا من حسن التعليم الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مع أصحابه. يقول إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. يقول أهل العلم من الإحسان في الذبح أن تأتي بشروطه التي أتت بها الشريعة، فتكون قد أحسنت في ذلك. ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر الوجه المشروع للذبح، ونحن نذكره إجمالا. نقول إن الوجه المشروع في الذبح يرجع إلى أمور، منها شروط في الذابح الذي يذبح، ومنها شروط في الآلة المستخدمة، ومنها شروط في المذبوح وفي طريقة الذبح. أولا نقول الشروط في الذابح، يشترط في الذابح أن يكون أهلا للذبح. من هو الآهل للذبح؟ يشترط فيه شرطين أو شرطان. الشرط الأول أن يكون عاقلا، يبقى الذي يذبح يكون عاقل مميز، فإذا لم يكن كذلك لم تحل الذبيحة. يعني لو مثلا ولد صغير غير مميز عنده مثلا 4-5 سنوات، فرأى أمه تذبح دجاجة فذهب إلى الأخرى فذبحها، هل نقول تحل الذبيحة؟ نقول لا. لماذا لا؟ لأنه ليس أهلا للذبح، أنه غير مميز. هذا أولا. الشرط أيضا في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا، يبقى اللي بيذبح ليكون إيه؟ مسلم أو كتابي، يهودي أو نصراني، لأن الله جل وعلا أباح طعام أهل الكتاب، قال وطعامهم حل لكم. قال ابن عباس طعام أهل الكتاب أي ما ذبحوه، فما ذبحه أهل الكتاب مع باقي الشروط فإنه يحل أكله. يبقى إذن الشرط الأول أن يكون الذابح أهلا للذبح. ما هي شروط الأهلية؟ أن يكون عاقلا، وأن يكون مسلما أو كتابيا. فلو ذبح وثني هل تؤكل ذبيحته؟ نقول لا. يعني مثلا لو أن رجلا هنديا أو غير هندي ممن يعبد بوذا أو يسجد البقرة عياذا بالله جل وعلا ذبح ذبيحة وسمى الله، قال بسم الله وذبح لنا ذبيحة، هل نأكل منها؟ نقول لا. لماذا لا نأكل؟ لأنه فقد شرطا وهو أهليته للذبح، لأنه ليس بمسلم ولا كتابي، إنما هو وثني فلا تؤكل ذبيحته. نعم. يبقى إذن أن يكون عاقلا، فقلنا أن الصغير غير المميز لا تحل ذبيحته، كذلك المجنون لأنه زائر العقل، وكذلك السكران سكرا طافحا يعني لا يدري معه ما يفعل، هذا أيضا يلحق بفاقد العقل فلا تحل ذبيحته. يبقى أن يكون مسلما أو كتابيا، قلنا الوثني لا تجوز ذبيحته. طب المرتد، الوثني من يعبد الوثن، طب المرتد رجل كفر والعياذ بالله وكان مسلما، هذا أيضا لا تحل ذبيحته أيضا. نعم نعم، لا اعتبار بردته إلى أي إلى أين هو ارتد، إنما هو مرتد وكافر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. ويقول طب ما بقى نصارى ما تقتلوش النصارى، نقول لا هذا نصراني بالأصل فيعامل معاملة أهل الكتاب، أما هذا فهو مرتد فيعامل معاملة المرتد عن دينه والعياذ بالله. فإن ذهب إلى النصارى فهذا مرتد يعامل معاملة المرتد. وضحت؟ طيب. طب احنا قلنا هنا في الشروط أن يكون مسلما أو كتابيا، طب لو كانت مسلمة لا بأس، لأن احنا قلنا المسلم أو المسلمة، يعني لما نقول مسلم الشروط أو الإسلام يبقى أيضا تدخل فيه المسلمة. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي، الصبي هو الإيه؟ المميز الذي يدري ما يفعل، وإباحة ذبيحة المرأة أن المرأة ذبيحتها مباحة. طبعا بعض البدع التي تنسب للنساء في هذا الأمر أنهم يشترطون خلو المرأة من الحيض، يعني يقول لك الحائض لا تذبح إلا الكلب، أهلية الذبح أن يكون مسلما أو مسلمة، فلا يشترط فيها الحيض، ولا يشترط في المسلم أن يكون طاهرا من الجنابة، يعني لو راجل يكون يذبح امرأة حائض تذبح لا بأس بذبحها وذبيحتها حلال، وليس هناك دليل على عدم ذبحها. هتيجي الآلة دلوقتي، هتيجي. طيب طب نحن نقول ذبيحة أهل الإيه؟ أهل الكتاب، فإذا ذبح الكتابي على غير ما يذبح به عندهم وأحل الله به الذبيحة هل نأكل ذبيحته؟ يعني رجل كتابي أهل به بغير اسم الله مثلا، يعني قال باسم المسيح والعياذ بالله وباسم الصليب أو غيره، هل نأكل؟ لا نأكل، لأنه أهل به لغير الله، ففي هذه الحالة هو فقد شرط، يعني هو أبيح لنا طعامهم أي ما ذبحوه بشرط أن يكون على وفق الشروط البقية عندنا، إنما لا يفقد شرطا. وإلا لو أن هذا الكتابي كما سيأتي معنا خنق البهيمة أو خنق هذا الشيء، هل نأكله؟ لا نأكله. طب صعقه بالكهرباء؟ لا نأكله. طب لماذا؟ مع أنه طعام أهل الكتاب، هم يأكلون الآن بالصعق، هم يأكلون كذا، ولا تقول وطعام أهل الكتاب، فنقول لا هذا خارج، لأن وردت نصوص بالنهي عن ذلك. وسيأتي معنا في مسألة الآلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدى الحبشة، مدى الحبشة أنهم كانوا يطيلون الأظفار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر، قال وهو مدى الحبشة، والحبشة هؤلاء نصارى، ومع ذلك نهى عن ذبيحتهم لأنهم يذبحون بغير الإيه؟ بغير آلة، يذبحون بالظفر كما سيأتي معنا. لو جهلنا الحال، يعني مثلا ده طعام أهل الكتاب ولكن لا ندري كيف ذبحوا، جاز لك أنت مع الجهالة تسمي الله ده، إنما إن علمنا أنهم يقتلون بالصعق بالضرب على الرأس أو بالخنق أو بغيره لا يحل لنا أن نأكل هذه الأشياء. نعم نعم نعم. نقول الشرط الثاني، بدأ الشرط الأول أهلية الذبيحة، الشرط الثاني الآلة، أن تكون الآلة مما يباح به الذبح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيئين، نهى عن السن ونهى عن الظفرة. السن والظفر نهى أن يذبح بهما. لماذا نهى عن السن والظفر؟ طبعا إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى الآلة إلى كل باقي الآلات حلال الذبح بها. يعني لو أن إنسان ذبح بحجرا هل يجوز؟ بحجر هل يجوز؟ يجوز الذبح به إذا كان حدا. وليحد أحدكم شفرته، فالشفرة دي ممكن تكون حجر لا بأس، الشفرة ممكن تكون خشب إذا كان حامي ويذبح ولا يتعب المذبوح جاز. طب ينفع بفضة؟ ينفع. ينفع بحديد؟ ينفع. ينفع بأي شيء؟ ينفع بزجاج؟ إذا كان حادا ويذبح ولا يؤلم البهيمة جاز. إنما نهي عن أمرين، عن الظفر وعن السن. طب لماذا الظفر والسن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما السن فعظم، فأما السن فعظم. ولذلك جماهير أهل العلم على عدم جواز الذبح بأي عظم، مش السن بس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنه عظم، يبقى كل عظم لا يحل الذبح به. يبقى واحد لقى عظم في الشارع ولقى حمامة وعصفورة فذبحها به ينفع؟ هذا لا يجوز له، لأن العظم لا يجوز الذبح به، وعليه جماهير أهل العلم. طب لماذا؟ لأن العظم هو طعام إخواننا من الجن، العظم طعام إخواننا من الجن. فقد وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي ذهب إليهم فتحدث معهم، وعدهم أن لهم كل عظم ذكر عليه اسم الله أن يعود أوفر ما كان لحما. يعني أنت جبت فرخ وبعدين سميت اللي ذبحت كلت الفرخ كلتها، العظم بتاع الفرخ ده الجن المسلم يأتي عليه يقول بسم الله فيعود أوفر ما كان لحما، يرجع لحم تاني زي ما كان يأكلوه هم بقى. فلو أنك لوست هذا اللحم لن يستطيع الانتفاع به، فأقول لك سيب العظم كده. طبعا بعض الناس يقول طيب ما احنا عندنا عظم كتير، فين اللحمة اللي بتيجي عليه؟ ولو حطينا آلة تراقب العظم ده مش هنشوف عليه لحم تاني. نقول لأن هذا أمر غيبي، صحيح ولا لا؟ نحن آمنا بالجن وهو غيب، كذلك نؤمن بهذا لأن النبي أخبرنا بذلك، لأن هذه من الأمور الغيبية. فإذا كنت موحد علمت أن هذا من الغيب الذي يؤمن، الذي تؤمن به. ولذلك اعتماد الناس على الحس أحيانا يوقعهم في الضلال، زي الرجل كده اللي كان يقول ينكر وجود الله والعياذ بالله، فيقول أين الله؟ ما هو طوله وعرضه والعياذ بالله؟ هل يشم؟ هل يلمس؟ هل يحس؟ فعنده مسألة الحس غالبة. فقال له أحد الشباب المسلمين: هل لك عقل؟ قال: نعم. قال: هل تحسه؟ هل تشمه؟ كم طوله؟ كم عرضه؟ قال: لا أعرف. قال: إذن أنت لست بعاقل، وطالما أنت تنفي الشيء لعدم إحساسك به يبقى أنت تنفي العقل، عقلك من باب أولى، كيف تقر أنك أنك عاقل؟ فعالم الجن عالمي غيبي، ويخبرنا الشرع ونحن نؤمن بذلك، لأن هذا أمر يعني محتمل قدرا، وكذلك سهل علينا إنفاذه أو معرفته شرعا عن طريق الشرع. ولذلك أنا أقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الرجل الذي نام عن صلاة الليل ولم يصلي الصبح، واحد دخل نام ما صلاش لا بالليل ولا صلى الصبح وصحى، قال: ذاك رجل دال الشيطان في أذنيه. طب واحد يجي يقول بقى ايه نوع التركيب بتاع بول الشيطان؟ طب نشوف واحد نام وبعدين نحلل اللي في ودانه من بول الشيطان نشوف ايه البول. هذا كله امر غيبي، نحن نؤمن بان الشيطان بال في أذنيه. طب كيف بال؟ ما هو نوع البول؟ لا ندري هذه الامور، لانها كلها امور غيبية. يبقى الامر الاول اما السن فعظم، فكل عظم لا يجوز ذبحه به. واما الثاني الظفر، قال: واما الظفر، واما الظفر فمدى الحبشة، واما الظفر فمدى الحبشة، اي سكاكين الايه الحبشة. ونحن نهينا عن التشبه بهؤلاء في فعل ذلك. أولا لأنه إذا طال الظهر هذا خلاف الفطرة وخلاف السنة، لأن النبي ذكر وقال من الفطرة، الفطرة خمس، وذكر منها قص الأظافر. فهذا إذا ترك استعماله نقول أنت كده قد تشبهت بالأعاجم، وهذا لا يجوز وهو خلاف الفطرة أيضا. يبقى اللي بيطول ظوافره كده عشان يقول لك أنا بستعملها في الشغل، يعني يقول لك الشغل أحيانا يحتاج الظفر، يقول ما ينفعش لأن هذا فيه تشبه بغيرنا. كذلك أيضا فيه خلاف للفطرة والسنة التي دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها. يبقى الشرط الأول أهلية الذبح، الشرط الثاني استعمال الآلة، الشرط الثالث أن تكون الآلة مما يذبح به ولا تكون عظما ولا ظفرا أو ظفرا. الشرط الثالث انهار الدم، أن الدم يسيل من الإيه؟ من الذبيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فيه فكل، معناها أنه إذا لم ينهر الدم فأنت إيه؟ لا تأكل. كيف يكون إنهار الدم؟ إنهار الدم معنى إسالته، أنه يسيل من الذبيحة. طب كيف؟ وذلك بقطع الودجين. الودجين مسنى ودج، وهو العرق الغليظ الذي يكون على جانبي الحلقوم، عرقين كبار هنا جدا، دول اسمهم ليه؟ الودجين. فيعمل ايه؟ يذبح هذين الودجين. اذا ذبحه خرج الدم، ليه؟ لان هذا الودج متصل بالقلب، فاذا ذبح الحيوان من هذا الودج فانه القلب يرسل إشارة او المخ يرسل إشارة الى القلب، ارسل لي بالدم، لانه لم يعد دم كاف للوصول اليه. فالحيوان ينقبض ثم يجمع الدم ويخرج كله، فيخرج كل الدم الملوث الذي في الحيوان فيصيب الحيوان لآكله. إذا لم يخرج هذا الدم بأن مات الحيوان بالصعقة أو بالقتل، يبقى هذا الدم وفيه الميكروبات والفيروسات وغيرها، وساعتها يضر بآكله. والشريعة أتت بالمصلحة، فمن المصلحة ينهار هذا الدم فيقطع هذين العرقين. طيب هل يقطع الحلقوم أيضا والمريء؟ الحلقوم هو مجرى التنفس والمريء هو مجرى الأكل والشرب، هل يقطعهما أيضا؟ طبعا إن قطع الأربعة هذا أزكى وأطهر وأولى، خلاص انتهت. وإذا قطع ثلاثة من الأربعة يكون قد أجزأ على قول بعض أهل العلم، يعني يقطع ودج واحد وإيه والحلقوم والمريء، أو يقطع الودجين ويقطع معه الحلقوم والمريء. فإذا قطع الحلقوم والمريء فقط ولم يقطع الودجين فإن فيه خلاف. هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجزئ في الذبح، ولكن الأقرب هو قول جماهير أهل العلم أنه لابد من إنهار الإيه الدم، وهذا لا يكون إلا بقطع الودجين، وإن قطع الحلقوم والمريء يكون أطيب وأولى كما ذكرنا. طيب نعم، يبقى قلنا الأبرأ والأزكى والأطهر أنه يقطع عليه الودجين مع الحلقوم والمريء. نعم. الشرط الرابع أن يذكر اسم الله عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. والآية تقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى عندنا الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وعندنا الحديث وذكر اسم الله عليه فكل. جماهير أهل العلم، أنا أتكلم الآن في ذبيحة المسلم، عندنا حالات لمسألة التسمية مع المسلم. الحالة الأولى أن يترك التسمية عامدا، الحالة الأولى أن يترك التسمية عامدا. الحالة الثانية أن يترك التسمية ناسيا. يبقى الحالة الأولى أن يتعمد الترك. الحالة الثانية أن يتركها ناسيا، يعني نسى أن يذبح وبعدما ذبح قال أنا نسيت لم أذكر التسمية إلا الآن، ما حكم ذبيحته؟ طبعا لو أنه سمى باتفاق فذبيحته حلال أكلها، إذا لم يسمى نقول إذا لم يسمى عامدا. جماهير أهل العلم على أن ذبيحته لا يحل أكلها. أنا قلت جماهير أهل العلم لأن بعض الناس نقل الاتفاق، الشيخ ابن عثيمين نقل الاتفاق، بعض أهل العلم أظنه ابن جرير نقل أيضا الإجماع، ولكنه لا يصح هذا الإجماع. لماذا؟ لأن الشافعي مذهبه أن المسلم تارك التسمية عامدا ذبيحته حلال، ولكن كما قلت هذا خلاف الآية وخلاف الحديث، لأن الشافعي يحمل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يقول ما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله، فخارج عن موضوع التسمية أيضا. فإذا الحالة الأولى التعبد، نقول جماهير أهل العلم على أن تارك التسمية لا تحل عامدا، لا تحل ذبيحته، وهذا هو الراجح للآية وللإيه وللحديث، للآية وللحديث. نأتي إلى تارك التسمية ناسيا، إذا نسى الترك. جماهير أهل العلم على أن تارك التسمية ناسيا ذبيحته حلال، الجماهير، واستدلوا بأحاديث ولكنها لا تصح في رفعها وبعضها لا يصح سندا. وضحت؟ يعني منها مثلا حديث أن المسلم يكفيه اسمه أنه مسلم، ومعنى أنه مسلم أي مسلم ومسم لله دائما، فإذا كان مسميا دائما فلا بأس بأن ينسى ويأكل، لا بأس، ويسمي حل الأكل. هكذا قال جماهير أهل العلم، قالوا لو تركها ناسيا جاز له، واستدلوا كما قلت بهذه الأحاديث، وبعضهم نقل الإجماع على ذلك أنه إذا نسى جاز له، ولكن هذا الإجماع لا يصح، نقله ابن جرير. ليه؟ للخلاف المذكور أصلا. ليه؟ لأن عندنا بعض أهل العلم ذكر أن من ترك التسمية ناسيا لا تحل إيه؟ لا تحل ذبيحته. يبقى إذن أرجع فأقول تارك التسمية عمدا، الجماهير على أن ذبيحته لا تحل. تارك التسمية ناسيا، الجماهير على أن ذبيحته تحل أكلها. والقول الثاني وهو قول الظاهرية وقول داود الظاهري، وهو قول روي عن الحسن وابن سيرين، أنه لا تحل ذبيحته، واستدلوا بالآية واستدلوا بالحديث، قالوا الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، وهذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة. والقول الثاني وهو والدليل الثاني وهو الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وهذا لم يذكر اسم الله عليه فلا يؤكل. صحيح؟ استدلوا بذلك، ورجح هذا القول الثاني اللي هو خلاف قول الجماهير الشيخ ابن عثيمين، وقال أن الذبيحة لا تحل. طب ليه لا تحل؟ هذه الاستدلالات التي استدل بها الظاهرية، وقال أيضا لو قالوا لنا إن الخطأ معفو عنه فلماذا لا تعفو عنه والنسيان؟ قال إن الخطأ معفو عنه في المجازاة، ولكن ليس في حل الأكل، لأن هذا أمر من باب الوضع وليس من باب التكليف. الأمر الآخر أن الذبح التسمية شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان. قال لو أن رجلا نسى أن يتوضأ، الوضوء شرط لصحة الصلاة، نسى أن يتوضأ ثم انتهى من صلاته، هل نصحح الصلاة؟ يقول الصلاة صحيحة لأنه كان ناسيا؟ نقول لا. ليه؟ لأن الشرط لا يسقط بالنسيان، بل نقول أن صلاته إيه؟ صلاة، نقول أن صلاته باطلة لا تصح. الأمر الآخر أن هذا الناسي للتسمية قد يستخدم هذا الحيوان المذبوح في أي شيء، ولو أننا قلنا أن ذبيحته باطلة لتذكر ألف مرة بعد ذلك حين ذبحه، ولن يعود إلى النسيان هذا مرة مرة. فإذا قال قائل أنتم تضيعون المال بذلك، تأتي على بهيمة مثلا قدرها 10,000، تقول هي خلاص قطيس لا تأكلها، كيف هذا؟ يقول الشيخ ردا على هذه الشبهة، يقول نحن لم نضع هذا المال لأننا تصرفنا وفق الشرع، فإذا تصرفت وفق الشرع فليس في هذا ضياع، إنما الضياع أن تخالف الشريعة. والرجل لو كان عنده 40 مليون جنيه بكم يتصدق؟ يخرج كم من ماله؟ 1,000,000 جنيه، صحيح؟ لو كان عنده 40 كم يخرج؟ يخرج 1,000,000. فهل هذا إضاعة لماله؟ ليس إضاعة، لأنه تصرف وفق مراد الشرع. وهذا ما رجعه الشيخ الشنكيتي رحمه الله أيضا، محمد الأمين، قال لي ألا إننا إذا كان عندنا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه نصوص شرعية عامة، فإعمالها أولى في هذا المقام على ما أظن، الله أعلم. فإذا نقول أن قول جماهير أن الذبيحة التي نسي عليها التسمية أنها حلال، والقول الآخر وهو مرجح الشيخ رحمه الله أنها لا تحل بالنسيان للآية والحديث. يستثنى من هذه الشروط ما لو لم نقدر على ذبح البهيمة بهذه الطريقة الشرعية. يعني مثلا الفقهاء يقولون لو ند بعير، ند يعني هذا بعير هرب منا ولا نستطيع أن نمسك به لنذبحه، ولو تركناه فإنه سيهرب ويضيع منا، ماذا نفعل؟ قالوا جاز عقره. عقر ازاي؟ أن تصيبه في أي جزء من أجزائه فيموت بسبب هذا العقر، فساعتها يجوز أكله. يعني مثلا الجمل بيجري، قمت انت مطلع الطبنجة أو البتاع وضارب الجمل، قلت بسم الله قمت ضربه، طب انت هنا ما دبحتش الجمل، رحت لقيته مات بسبب هذه الطلقة التي أخرجت دمه، ولكن هذا الجمل يحل إيه؟ يحل أكله، لأنها قاعدة مستثناة من القاعدة الأصيلة، لأنه ليس مقهورا عليه، وغير المقهور عليه يحل بالطعم. الصورة المشهورة جدا وهي لو وقعت بهيمة في حوض الساقية، فاكرين زمان الساقية كان لها حوض كبير أو كده، كان ممكن البهيمة إيه؟ توقع في قلب الحوض، لهم عارفين يشدوا البهيمة طلعوها، ولا عارفين ينزلوا في قلب الحوض يذبحوها، طب يعمل إيه؟ جاز له ضربها في أي جزء من أجزائها، فإذا ماتت بالناس في هذا حل أكلها، بس بشرط واحد، أن يكون رأسها مرفوعا عن الماء، يعني تكون رأسها فين؟ بر المية، ممكن يجعل جنبها على ظهرها على أي جزء فيها يضربها بسكينة أو يضربها بشيء، لو ماتت خلاص يأكلها، بس بشرط دماغها تكون فين؟ طب لماذا اشترطنا رفع رأسها؟ أيوة، لأننا ما نعرفش هل هذا الضرب قتلها أم ماتت بالماء. وعندنا حديث مرة معنا قال فإذا يعني فإذا صدت طائرا فوقع في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك أصابه أم الماء، مش عارفين. فساعتها يبقى المنع، لأن ممكن تكون ماتت إيه؟ منخنقة، ما هي دي المنخنقة المحرمة، لو أنها ماتت بالماء دي منخنقة محرمة. أما لو كان رأسها مرفوعا يبقى أنت ضربتها في أي جزء فماتت، خلاص حل أكلها بهذا الأمر. وضحت؟ طيب، في هذا الحديث أيضا وجوب حد الشفرة، أن الشفرة تكون إيه؟ وليحد أحدكم شفرته، يبقى الشفرة تكون حدة. لو لم تكن الشفرة حدة وتألم الحيوان لأثمت بذلك. شوف الرحمة، لحتى تكون أسرع في إزهاق روحي هذا روحي هذا الحيوان، إزهاق روحي هذا الحيوان. قال وليحد أحدكم شفرته. كذلك أيضا من الإحسان وجوب إراحة الذبيحة، يريحها فيذبحها على الوجه الذي يريحها. طبعا في الإبل وردت السنة بأنها قد تذبح قائمة وقد عقل طرف من أطرافها، هذا طريقة الذبح في الإبل. في البهائم تذبح على جنبها، البهائم البقر والشاه وغيرها، والأولى في كل هذا ألا تربط، يعني ما يربطش المنشئ. واحد يذبح شاه يوم يربط رجليها كلها، نقول من الإحسان إليها ألا يفعل بها ذلك. ليه؟ لأمور، منها حتى لا تتألم بمثل ذلك، إنما الصح أن يضجعها ويضع رجله على صفحة عنقها ويسمن له ويذبح. الأمر الآخر أن في حركتها إخراج لكل الدم المسفوح منها، وهذا أبرأ وأنقى لحمها، فهذا يكون فيه إحسان. طب بعض الناس قد تكسر عنق البهيمة قبل الذبح، نقول هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إيلام ولسنا في احتياج إلى مثل هذا الأمر. يعني هذا يعني أغلب طبعا بعض أهل العلم يستحسن أيضا إن هو لا يحد الشفرة أمام البهيمة المذبوحة، ولا يذبح إحدى البهائم أمام الأخرى حتى لا تتألم وتتضرر بذلك. طبعا ورد فيها حديث، ولكن يعني ضعفه بعض أهل العلم. نقول يعني هذه من الأمور التي يحسن فعلها حال الذبح وحال القتل، والحديث عام عن هذا مثال ضرب، ولكن الإحسان في كل شيء، في كل من تتعامل معه أحسن إليه، لأن الله جل وعلا كتب الإحسان في كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. هذا الطفل مميز ولا لا؟ لا يحل. لا مميز تحل الذبيحة. خلاص يبقى لا تحل. احنا بنقول الشرط الجزئية دي بس. احنا بنفترض الولد سمى زي امه وعمل كل حاجة، جاب سكينة وكل حاجة، بس ما هو غير مميز يبقى لا تحل. السؤال ده كثيرا ما نسأله، هل العقيقة تجزئ بسبع الأضحية؟ نقول لا تجزئ، لأن العقيقة شيء والأضحية شيء آخر، هذا أولا. ثانيا لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة إلا إذا وقعت اتفاقا، يعني يكون اليوم السابع بتاعه هو يوم الأضحية، فبعض أهل العلم أجاز ذلك بشرط ألا يكون بسبع إنما يكون بعقيقة كاملة. تفترق العقيقة عن الأضحية أيضا أن العقيقة يشترط لها حيوان كامل، أما الأضحية فيجوز فيها الاشتراك. يعني مثلا رجل عنده ولد وولد أو ولد وبنت، هل يجوز أن يأتي ببقرة مثلا فيذبحها ويقول تجزي عن الجميع؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرهون بعقيقته أي بذبيحته، فكل غلام له ذبيحة مستقلة. آخر سؤال. طيب تعيد العقيقة تاني، تعيد لهم العقيقة تاني. طب واللي خرج ده خلاص صدق عنك، تؤجر عليها إن شاء الله. على واجبة هي العقيقة، ليست واجبة ولكنها متأكدة تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود مرتهن بعقيقته، والطفل الذي يعق عنه لا يضر الشيطان بل يوفقه الله دائما لتوبة، ففيها من الفضل ما فيها. لذلك الإمام أحمد ذهب إلى أنه يجوز للرجل أن يستدين إذا كان له وفاء ويعق عن أولاده. يعني شوف، يعني شوف شوف بشاعة الدين، وبعد ذلك الإمام أحمد قال يجوز للرجل أن يستدين إذا كان سيوفي يعق عن أولاده، لأن الولد مرتهم بالعقيقة والولد يوفق لتوبة ويبتعد عنه الشيطان بسبب هذه العقيقة. ها؟ ها؟ تجب بالنذر، إنما هي لا تجب ابتداء. طبعا العقيقة يعني كل غلام، الغلام والصبي، إنما إن عق كبيرا لا بأس، ما فيش مشاكل متى تيسر. بس احنا بنقول الأولى إن هو يعجل السنة في اليوم السابع، لأنه قال يسمى في اليوم السابع ويحلق رأسه ويعق عنه اليوم السابع، فإن لم يكن استحسن بعض العلم في اليوم 14 أو اليوم 21، فإن لم يكن ففي أي وقت. هل يجوز أن تعق عن نفسك؟ قال أهل العلم ببعض أهل العلم بجوازها، يجوز أن تعق عن نفسك. وتعودوا تسألون أما في العقائق ومش حد بيعزمنا مرة. يلا سبحانك اللهم وبحمدك.